الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم لشيخ الإمام النووي رحمه الله جميعا، باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. حديث الباب: حدثني أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير ثقة يقول: ألا أن آل أبي، يعني فلان، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الإمام النووي ترجم لهذا الباب بقوله: باب موالاة المؤمنين والبراءة ومفارقة المشركين. الموالاة والمعاداة أو البراءة. أما الموالاة هي المحبة والنصرة، لأن الولي في لغة العرب هو من قامت بينك وبينه علاقة يجعلك تنصرك وتواليه، وهو ينصرك ويوليك. ويطلقون الولي على الأخ من النسب، وعلى الأخوة كذلك، وعلى العبد لسيده، وعلى السيد لعبده. فالسيد مولى، كذا يخليه يطلقون المولى كذلك على العبد، وعلى الحلفاء، يعني على الحليف، لأن الحليف في والي حليفة. كل هذا بمعنى يطلقون الولي على هؤلاء، لأن هؤلاء يقوم بينهم علاقة يجعل كل منهم يوالي الآخر، بمعنى ينصره ويؤيده ويقويه. والموالاة في الدين يعني هي الولاية، المحبة والنصرة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده المؤمنين، كما قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فهذه الولاية، فالله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والمؤمنون أولياء الله، يعني أنهم أحبابه وأنصاره سبحانه، ينصرون الله تبارك وتعالى. فهذه الموالاة، وهو هذا العقد الذي يقوم بين يعني هذه الولاية في الدين، ولاية بين الله تبارك وتعالى وبين عباده المؤمنين وبين رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمنون يوالون الله ويوالون رسوله ويوالي بعضهم بعضا. والله يوالي المؤمنين سبحانه وتعالى، ورسوله هو ولي لكل مؤمن صلوات الله وسلامه عليه. معاداة عكس الموالاة. معاداة البغض والمقاتلة والمفارقة، وهذه للكافر. فكل مؤمن يجب أن يعادي أعداء الله تبارك وتعالى، كل من عاداهم الله سبحانه وتعالى فالمؤمن يعاديه من الشيطان ومن حزبه. هذه أصل عندنا حزبين: حزب الله وحزب الشيطان، على أن حزب الله هم المفلحون، فهذا حزب الشيطان هم الخاسرون. فحزب الشيطان وحزبه في صف، والله تبارك وتعالى وأولياؤه في جانب. فالموالاة بين هؤلاء والمعاداة بين هؤلاء، وهذا أمر فرضه الله تبارك وتعالى على المؤمنين، أن يوالوا في الله ويعادوا في الله، فيوالوا من والى الله ورسوله ويعادوا من عاد الله تبارك وتعالى ورسوله. الحديث الذي ذكره حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أولا، ألا إنه سمع النبي جهارا، أن يعني يقول جهارا غير سر، ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، وكناهم، يعني ذكرهم النبي بالاسم، ولكن هنا كناهم يعني عمرو بن العاص، مرضي أن يقول يعني من هم الذين هنا ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله، يعني فريق من الكفار المشركين، من عاد الله ورسوله، فالنبي تبرأ منهم وقال: ألا إن آل يعني فلان ليس لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله، وكان فرعا من قريش. نعم. قال في الشرح: قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير صفة يقول: ألا أن آل أبي، يعني فلان، ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذه الكناية بقوله يعني فلانا هي من بعض الرواة. بعض الرواة، يعني خشي أن يقول ذلك. يعني بعض الرواة لما قال هذا كنا مرض يقولهم، لأنهم كانوا بعضهم كان في الحكم في هذا الوقت. نعم. خشي أن يسميني فيترتب عليه مفسدة وفتنة. نعم. إما في حق نفسه وإما في حقه وحقه. نعم. فكنا عبد، والغرض إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ولي الله وصالح المؤمن. نعم. ومعناه إنما ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه منه. نعم. وليس ولي من كان غير صالح صالحا ولو غير صالح، غير صالح وإن كان نسبه قريبا. نعم. قال قاضي عياض رضي الله عنه: قيل إن المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص. نعم، حكم بن أبي العاص، لأن يعني تولى إمرة المدينة، والنبي كان العاص بن وائل السهمي قرشي، كان من أعداء يعني أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يظهر أنه يعني تكلم على ابنه وأنه سيكون منه ظلم، وقال أيضا في يعني في بعض الأحاديث أنه س يعني يصعد منبره صلى الله عليه وسلم بعده، وقد كان ولي بعد ذلك في عهد بني أمية كان أمير على المدينة. نعم. وفي عهده حصلت وقعة شهيرة لأهل المدينة. نعم. وأما قوله جهارا فمعناه علانية. نعم. لم يخفه بل باح به وأظهره وأشاعه. نعم. ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين. ففيه أقول النووي في الحديث هذا التبرؤ من المخالفين إذا كانوا معادين لله يعني ورسوله وأهديت، فإن النبي يعني ذكر اسمهم علانية صلى الله عليه وسلم. نعم. والإعلان بذلك ما لم يخف ترتب فتنة عليه. نعم. والله أعلم. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. حديث الباب: حدثنا عبد الأحمر بن سلام بن عبيد الله الجبعي، حدثنا ربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منه. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه. قال: سبقك بها عكاشة. نعم. باب الإمام النووي على هذا الحديث دخل باب يعني دخول أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بغير حساب. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. ومعنى بغير حساب يعني مناقشة الحساب، وإنما العرض فقط تعرض أعمالهم يدخلون الجنة، وهذه أول زمرة تدخل الجنة كما جاء في الحديث: أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالشمس ليلة كالبدر ليلة التين. وأن النبي لما قال هذا قام عكاش بن محصن فقال: ادعو الله يا رسول الله اجعلني منهم. فقال له النبي: انت منه. فقال: اللهم اجعلني منهم. ثم قام رجل اخر فقال: لي انا رسول الله، اجعلني الله اجعلني منهم. فقال له النبي: سرقك بها عكاش. وهذا من عظيم يعني تلطف النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعكاش الذي يعني اكتبت الفرصة وطلب من النبي نزاره أن يدعو الله تبارك وتعالى منه، فقال له: أنت منه. وهل 70,000 هؤلاء هم 70,000 في العدد ولا العدد للتكثير فقط؟ كما نقول هذا 70,000 يعني للتكثير. لا، يجب حمل الأمر على يعني مدلوله يعني الحقيقي، فسبعون ألف يكون سبعون ألف، يعني يكون سبعون ألف من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال بعضهم من العدد للتكثير، يعني ربما كانوا أكثر من هذا، عندما قال النبي سبعون ألف لأنه إذا قيل يعني هذا العدد الكثير يعني يكون فيه هذا العدد يعني الكثير وأكثر منه لكل التكثير فقط. لكن الحمل على يعني المدلول النصي أولى من الحمل على يعني المعنى يعني المجازي للنص. على كل حال قد جاء هذا الحديث بعد ذلك تفصيلاته، وأن الصحابة خاضوا فيهم بعد أن قال النبي هذا من هم هؤلاء، بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يسبق لهم شرك، بعضهم قال لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أمير. فخرج عليهم النبي وهم يتناقشون في هذا، فقال لهم النبي هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال لهم هل يكتوون الكي، طلب الكي الاستشفاء، ودل هذا على كراهة الأمر لأن جاء بحديث أن الكي مباح يعني تداوي به، وأما التطير التشاؤم فهذا من الشر وهذا من الحرام لا يفعلونه فلا يتشاؤمون. والتشاؤم كان من عادة العرب أنهم يعني كانوا من يريد أن يعرف بخته أو حظه المستقبلي يقوم يأتي إلى طائر واقف على الأرض ويزجره طير يعني، فإن طار عن يمينه إلى الجهة التي عن يمين الزاجر هذا فيتفاءل، وإن طار الطائر عن شماله فيقوم يتشاءم، وأنا يتشاءم خلاص يعني صار للشمال ترى أنه يصيبه شر من هذا الأمر الذي قصده فيرجع عنه ما يتم، فإن كان مسافرا مثلا يرجع عن سفره، وإن كان يريد زواج أو تجارة يرجع يعني عن هذا الأمر فيتشاءم. وأما الرقية قال النبي لا يسترقون، قيل لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، وقيل وجار لا يرقون، ولكن يرقون لا شك أنه تصحيح من الراوي، لأن النبي رقى يعني كان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم كل ليلة قل هو الله أحد المعوذتين، وكان يرقى كذلك يعني كما ثبت أنه رقى حسن الحسين رضي الله تعالى عنهما ورقى، فيبدو أنه لا يسترقون يعني يطلبون الرقية، دل هذا على كراهة يعني هذا الأمر يعني طلبه من الغير، أما أن يرقي الإنسان نفسه أو هو يتطوع بالرقية لغيره يعني فهذا لا يعني ليس نقصا في يعني من الكمال. فالشاهد في هذا الحديث أن هذا وهذه فضيلة لهذه الأمة، يعني فضيلة لهذه الأمة أنه يدخل منها يعني هذا العدد الكبير من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب، فيبدو أنه ليس في الأمم يعني السابقة يعني من لهم هذه الفضيلة. نعم. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محسن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت بها عكاشة. في ألفاظ هذا الحديث زمرة، يدخل من أمتي زمرة، زمرة جماعة، الجماعة المجتمعة. وجاء أن عكاشة المحصن الأسدي قام يرفع نمرة، نمرة هذه يعني رداء يكون من الجلد يعني كلابس، كل على رقة حاله يعني، أنه من فقراء المهاجرين. فقام فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، دع الله. وقام رجل من الأنصار بعد ذلك فقال له النبي سبقك بها عكاشة. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن يحيى، أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة، منهم على صورة القمر. زمرة واحدة يعني جماعة واحدة، يعني ما يدخلون يعني أرسالا واحد يدخل بعدين كذا ويدخل آخرين، ولكن هذول أول فوج، يعني فوج المجتمع وزمرة المجتمع تدخل هي أول ما تدخل الجنة. ووجه كل واحد منهم كأشد ما يكون القمر إضاء، قمر ليلة التم، وجوههم من البشر والترحاق، يعني البشر الذي هم فيه. فنظرة الوجوه هذه يعني يدخلون هذه بنظرة وجوههم وإشراقها وإضاءتها قبل الجنة، قبل دخولهم الجنة يكون هذا يعني حاله. نعم. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتمون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. نعم. هي السر في أن لا يكتمون يعني من الكي فيه هذه، وأنه يعني فيه كراهة وليس تحريم. لو كان الحديث وحده كان دل على التحريم، لكن يدل على الكراهة، وذلك لأن النبي يعني مدح الكي في الشفاء، فقال إن يكن في أدويتكم هذه شيء يعني فيه الشفاء فلذعتم بنار حلاقة بعسل، فالكي ديت. وكوى النبي بعض الناس وكوى بعض الصحابة رضي الله عليهم، فالكي يجوز التداوي به لكنه يكره في سبب الكراهة، يعني أنه نار وأنه فيه تعذيب، وأنه ليس كذلك يعني قد يعني يستخدم فيشفي دائما، وإنما قد يفيد وقد لا يفيد، فهو دواء مظنون كذلك وليس يعني حاسما في يعني في الشفاء، وربما اكتوى في غير المكان المناسب فيكون كذلك يعني يؤدي إلى ضرر كذلك. قيل هذا في السبب في الكي. وأما بالنسبة ليسترقون قيل أنها فيها شيء قد يظن طالب الرقية من أحد أن له أمر في هذا، يعني أن له سر في الشفاء، فيكون تعلق نوع من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الأمر، وعدم التوكل يعني الكامل عليه. هذا في طلب ال، وقيل كذلك أن هذا قد يكون يعني باب لأخذ الأجر، دفع الأجر في الرقية، الأجر على هذا، وهو مكروه على كل حال أخذ الأجر يعني على طلب الرقية. وعلى ربهم يتوكلون في هذه الأمور يعني في كل شؤونهم بعد ذلك، يعني هذا وعلى ربهم يتوكلون يدخل فيها ترك هذه الأسباب، وهي فيها ما فيها، هو تسليم الأمر يعني في كل أمورهم بالله سبحانه وتعالى، لكن ليس فيه ترك الأسباب يعني التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباب الأمور الحاسمة، فإن هذه ترك الأسباب ليس من التوكل، بل من التوكل الأخذ بالأسباب الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا، كأن تشرب لتروى. فإن من قال من عطش وقال أنا متوكل على الله ولا أشرب ما هذا هو امتحن. كذلك أن تأكل لتسد الجوع. أما من ترك الأكل وقال أنا متوكل على الله. وكذلك التداوي، تداوي لا شك أن بعضه حتم لازم، وأن تركه إذا يفضي إلى الموت يكون منتحر. فمن قطع له مثل عرق من الدم وتركه يسيل حتى يعني مات من ذلك هذا منتحر، لا يكون هذا متوكلا. فالأسباب التي جعل الله تبارك وتعالى أسباب يعني الوصول إلى يعني هذه النتائج الحتمية، كأن يلبس الإنسان ليستر عورته، وأن يأكل ليسد جوعه، وأن يشرب ليتعني يعمل ليتكسب، وكذلك أن يعمل الجنة. فإن الجنة هي أسباب ليس بالتوكل. واحد يقول أنا متوكل على كتابي وأداء العمل وإلا أبدا يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل حتى يعني يبلغ هذا الجديد. فليس التوكل ترك الأسباب، وإنما الأخذ بالأسباب، وإنما بعض هذه الأسباب اللي هي المظنونة في النتائج هذه إذا تركها لله سبحانه وتعالى فيكون هذا خير. ومنه هو الله تعالى أعلم هذا الذي ذكره من ترك يعني الاكتواء ومن ترك طلب الرقية. قال الذين لا، وأما التشاؤم فإن هذا شر، فإن هذا شر وحرام. وقال يعني إذا تشاءم تصم، فمن تشاءم يجب أن يترك يعني تشاءم. النبي كان يكره هذا، فالتطير إنما هو من فعل الجاهلية، هو من الجهل. الطير لا تعرف الخير ولا الشر، فتعليق الأمر على أن هذا يعلم الغيب وأن هذا من معرفة الغيب وأن يعرف الغيب بهذا، كل هذا قد يكون من الشرك. بل قد يكون التشاؤم من الشرك إذا ظن أن لهذا الأمر له تعلق بأمور الغيب. فالتشاؤم طيرة، فكما قال النبي يعني إن الطيرة شرك، فهذا الشرك بالله لأنه يكون مشرك بالله تبارك وتعالى أنه يظن أن الطير لها دخل في يعني في في في وهذا الأمر له دخل في ما يحصل في في في, في المستقبل. نعم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حاجب بن عمر أبو خشين الثقفي، حدثنا الحكم بن عقل عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. نعم. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. نعم. حديث سهل بن سعد جاء في هذا تفصيلات، وهي في معنى الزمرة أنهم قال يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، متماسكون يعني أيديهم بأيدي بعض فيدخلون دفعة واحدة من باب الجنة هذا العدد. أما هذا الشك من الراوي أنه قال النبي قال 70,000 أو 700,000، وكل الرواة الذين رووا قالوا 70,000، دل على أن العدد يعني المحرر هو 70,000 وليس 700,000، وأنه لا يدخل يعني أولهم حتى يدخل آخرهم، لأنهم يدخلون دفعة واحدة، يدخلون يعني جماعة واحدة يعني باب الجنة، وهذا أدعى لسرورهم جميعا، كأنهم جميعا يعني في كذلك في منزلة واحدة من الفضل. نعم. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين بن عبد الرحمن، قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا قنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصين الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمعت. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيب ورأيت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أمام أمتي فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا ثواب عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس بأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاش بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقت بها عكاش. نعم هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عن سعيد بن المسير فيه تفصيل أكثر للحديث وهو أولا أن سعيد سأل يعني تلاميذه عنده قال لهم من الذي رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة فقام واحد منهم وقال أنا ولم أكن يعني في صلاة يعني لما قال أنا والكوكب انقض في الليل ما حب أن يعني يمدح بأنه كان يعني قائما في الليل فقال ما كنت لا لم أكن في صلاة ولكني لدغت فقال له سعيد فلماذا ماذا صنعت؟ قال لما لدغت أقرب وجهي فقال استرقيت يعني طلبت الرقية فإن كذلك فقال له وما حملك على هذا؟ فقال حديث سمعته هو حديث عن الشافعي عن ابي هريره ان النبي قال لا رقيه الا من عين او حمى اي ان النبي يعني نهى عن الرقيه الا من عين عين الحسد والحمى اللي هي هذه الزبانه هذه التي يلدغ بها العقرب تضرب الشوكه هذه التي في تكون في ذيل العقرب أو النحلة والسنبور هذه الحمى ذلك أنها تحمي بعد الضرب هي يحمل مكان الجسم فقال له سعيد يعني قد يعني أحسن من انتهى إلى أن سمع هل أنت سمعت شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم عملت به وهذا خير يعني لكني سمعته وقال الحديث الذي سمعه هو الطريق الى ابي هريره انه قال ان النبي قال يدخل من امتي يعني الجنه 70,000 من حديث وفيه لا يسترقون يعني كانه اخبر انه يعني ان ترك الرقيه يعني فهمها سعيد بن جبير انها مطلقا والحديث الاخر مخصص لي هذا الحديث وذكر يعني بقية الحديث فعلى كل حال هذا الإضافة اللي في هذا الحديث إن حديث لا رقية إلا من عين أو حمى هو مخصص لهذا الحديث ويكون هذا مما لا ينافي إن شاء الله أن يكون الشخص من 70,000 إذا يعني كان إذا طلب الرقية لهذا الأمر طلب الرقية من غيره للحسد كان محسودا فطلب الرقية أو طلبت له الرقية لهذا الأمر أو كان قد لدغ، فإن لدغ كذلك يعني الرقية جاء في الحديث أنها يعني تشفي منه، كما جاء في حديث أبي هريرة أيضا أنه من الصحابة كانوا في سفر ثم أنهم جاءتهم جارية فقالت هل منكم من راقي، فإن السيد الحي سليم، السيد حي هم كان من المشركين سليم، ومعنى أنه لديه قلدوه لدغته نعشته حي. قال فقام رجل ما كنا نأبه يعني برقية، ثم إذا به يأتينا بعد ذلك ومعه 40 رأس من الغنم، فقيل قلنا له انت ما نعرف أن لك رقية، فقال والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب، رقر عليه فاتحة الكتاب فبرأ من نحشتي هذه كأنه لم يعني يصب بأذى، قام على طول من بمجرد الرقية. فقالوا لا نأكل شيئا ولا نحدث شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى النبي وأخبره فقال النبي يعني نحق ما أخذتم عليه أجر من كتاب الله، قال ومن يدريها أنها رقية، وقال أكلوا واضربوني لسان، فأقرهم النبي وأخبر أنها رقية من الفاتحة من الرقية. فالرقي بالقرآن جائز، دل على جوازه ودل على أنه ينفع كذلك من يعني هذه الحمى أو النحشة كل ما له حمى. فعلى كل حال الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى حديث صحيح، وهو يدل على جواز هذا وفعله استرقاعا ورقيا، يعني يرقي الإنسان نفسه بهذا أو يطلب الرقية في هذا، وأن هذا إن شاء الله لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70 إذا كان في هذا الباب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديث. قال النووي في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم، لأن هذا من فضائل هذه الأمة وفضل يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن في أمته هذا العدد الكبير يعني الذين يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة وهم بهذه الصفة العظيمة. نعم. زاد الله فضلا وشرفا. وقد جاء في صحيح مسلم 70,000 مع كل واحد منهم 70,000. جاء صحيح أيضا في صحيح الحديث أن مع كل واحد منهم 70,000. فيصير 70,000 عدد كبير جدا. نعم. قوله عكاشة بن محسن هو بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفهم لغتان مشهورتان ذكرهما جماعات منهم ثعلب والجوهري وآخرون. قال الجوهري قال ثعلب هو مشدد وقد يخفف، وقال صاحب المطالع التشديد أكثر، ولم يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد. وأما محسن بكتب الميم وفتح الصاد. محسن يعني عكاشة وعكاشة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الثاني سبقك بها عكاشة، فقال القاضي غياب قيل أن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة، وقيل بل كان منافقا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام محتمل، ولم يرى صلى الله عليه وسلم التصريح له بأنك لست منهم لما كان صلى الله عليه وسلم عليه من حسن العشرة. ما قالوا لا أنت لست منهم، ما خالص بقيت بعكاشة، هذا من كان من المعارف ومن حسن يعني حسن القول عدم البيت، لما قال له أنت لست منهم يصير فيه نوع من يعني إغضاب وكسر يعني النفس والهمة، لكن لما قال سبقك بها عكاشة خلاص التأمل هذا، وكذلك قطع للتسلسل، لأنه لو قال له أنت منهم ممكن يكون ثالث ممكن يكون رابع ممكن يكون خامس ممكن يكون كذا، لأنهم خلاص يقول لك الفرصة فليدعو لنا النبي ونكون فلا ينقطع الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقك بها وكاشف. نعم. وقيل قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر. نعم. قلت وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه يقال أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منعقد، فالأظهر المختار هو القول الأخير والله أعلم. نعم. قوله يرفعون نمرة، النمرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر، كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون، وهي للمعاجر العرب. قوله حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسم أبو يونس هو سليم بن جبير بضم السين والجيم المصري الدوسي مولى الدوسي مولى أبي هريرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر، روي زمرة واحدة بالنصب والرحب، والزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في إثر بعض. قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون، اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال الإمام أبو عبد الله المازني احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك. نعم، يقول بأن التداوي إن هذا كله من التداوي أنه مكروه، ترك الدواء مطلقا هذا لا شك أنه ليس بصحيح، فإن التداوي بعضه فرض واجب في بعض التداوي، وبعضه يعني مستحب، وبعضه مكروه، وبعضه حرام. التداوي بالمحرم محرم، والتداوي بالمظنون وهذا أو بما فيه ألم ونحو ذلك وهو مظنون يكره. نعم. وفي أشياء مباحة، التداوي مباحة، يعني من عنده نساء في بطنه فأخذ ملينا له الذي تداوي بالملين ونحو ذلك فهذا مباح، والتداوي بالأمور المستحبة كقراءة القرآن ونحو هذا إن شاء الله مستحب من هذا، والأمر الواجب الفرض وهو قطع ما يمكن أن يفضي إلى الموت إذا كان في الإمكان هذا، فما يمكن أن يفضي إلى الموت لا يجوز الإنسان أن يتركه، يعني كان يكون في حمى شديدة وسخونة شديدة وإن تركها يعني لم يبردها بالماء هلك مات، لا يبرد، يجب أن يبردها بالماء، لأن هذه النوع من الحمى إذا استمرت في الإنسان ممكن تفضي به إلى الموت، لكن صب الماء على الجسم وتبريده بشيء من الثلج أو غيره يبرد الجسم ويذهب هذه الحمى بسبب، ونحو هذا المنقطع له عرق ونحو ذلك لا يجوز له أن يتركه حتى يهلك، فهذا هنا فرض أن يمنعه عنه حتى لا يفضي بنفسه إلى الموت كنا متوكل. فالتداوي له أحكام ودرجات، وليس هو كله كل التداوي بشيء بمنزلة واحد. نعم. ومعظم العلماء على خلاف ذلك، واحتج بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم، من ذكره صلى الله عليه وسلم لمناخ الأدوية وأطعمة كالحبة السوداء والقص والصق وغير ذلك. قسط عندي نوع من العشب يفيد، الصبر معروف كذلك في التداوي به، يعني الرسول ذكر بعض هذه وذكر الحبة السوداء قال شفاء من كل داء، فمدح النبي لهذه الأشياء والتداوي بها على أن هذا أمر التداوي به خله أنه مستحب. نعم. وبأنه صلى الله عليه وسلم تدارى، وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وبما علم من الاستشفاء برقاه. نعم. وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على رقية أجرا. نعم. فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن النبي نافع لبطلها. هذا معنى من المعاني ليش يعني الرسول قالها، يظن أن هذه الأدوية نافعة لطبعها، يعني أنها يعني ليست مجرد أسباب وإنما هي أمر لازم، يعني لا بد أن يكون هكذا، إنما هي سبب إن جعل الله تبارك وتعالى فيه شفاء جعل، وقد لا يجعل الله تبارك وتعالى فيه شفاء، يأخذ على أن السبب ما يعلق الأمر يعني على الشيء نفسه، إنما يعلق ويكون تعليقه على الله سبحانه وتعالى. نعم. أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى. نعم. قال الطابعي قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد من تكلم. نعم. على الحديث ولا يستقيم هذا التأويل، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب. ولأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر. ولو كان كما تأويله هؤلاء أو تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة، لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. يا لو اعتقد أن الأدوية نافعة بذاتها، نعم، يكون قد علق الأمر على غير الله، نعم كفر، نعم. وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا، فذهب أبو سليمان الخطاب وغيره إلى أن المراد من تركها توكلا على الله تعالى ورضاء لقضائه وبلائه. قال خطابي وهذه من أربع درجات المحققين بالإيمان. قال وإلى هذا ذهب جماعة سماهم. قال القاضي وهذا ظاهر الحديث ومقتضى أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب. وقال الداودي المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة، فإنه يكره لمن ليس به علة أن يستخدم تماما ويستعمل الرقى، وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جاهز. وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب بمعنى أن الطب غير قادح في التوكل، إذ تطبب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضلاء من السلف، وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب. ما شك بل تركه قد يؤدي إلى يعني إلى الهلاك والكفر. نعم. ولهذا لم ينفع عنهم التطبق، ولهذا لم يجعل الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحا في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه اكتسابه، وكان مفوضا في ذلك كله إلى الله تعالى. والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهما النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، لكني أذكر منهم نكتة تكفي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتم وكرى غيره، ونهى في الصحيح أمته عن الكي وقال ما أحب أن أكتوي. هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. نعم. هذا يعني سيرة النبي في الكي، تطبب لكن النبي لم يكتوي لكنه كوى غيره، يبقى كوي لغيره لأن هذا كان حاسم، هذا من الدواء الذي ينجح في مثله، لذلك النبي استخدم هذا، وكان النبي قال لا أكتوي وأنا أنهى أمتي عن الكي. وصورة عام نهي ثبت أنه نهي كراهة وليس نهي تحريم. نعم. والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم، وحاصله أن هؤلاء كمل تفريضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوا بدفع ما أوقعه به، ولا شك في فضيلة هذه الحالة وامتحان صاحبها. وأما تطبق النبي صلى الله عليه وسلم ففعله ليبين لنا جواز. الله أعلم. هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، يعني أنهم تركوا ما يعني أباحه الله من الطب اعتمادا على ما عند الله سبحانه وتعالى توكل عليه، ليس على إطلاقه هذا، وإنما المظنون فقط، المظنون في النفع، أما المقطوع به في النفع الدنيوي كان السبب لا بد أن يكون، وأن تركه يؤدي إلى فساد لا يجوز تركه، لا يجوز تركه. كمن أيضا يعني يعني سال دمه ولا يوقف هذا الدم ويسل بكي يجب أن يحتوي هنا حتى يعني يسد منفذ هذا الدم. إذا كان لا يعني يجعل الدم يرقى إلا بهذا فإنه يجب احتوائه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون، اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل، فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالف قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له. بس هذا بعيد، هذا بعيد، لأن هذا الخوف الطبيعي من سبع أو حية أو نار أو غير ذلك مما له شر هذا لا ينافي يعني أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى، فهذا خوف طبيعي، لكن يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تبارك وتعالى يكون متوكل فيها، ولا يمنعه هذا الأمر من أن يعني يسير السير الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. أما أنه يترك لا يخاف يعني من شيء من ذلك هذا وأن هذا هو التوكل، كل ما له شر فالخوف منه هو الخوف الطبيعي مع العلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، هذا لا يناقض التوكل. نعم. كذلك ترك التكسب ثقة بالله ليس هذا من التوكل، بل يجب أن يسعى في التكسب ويكون متوكل على الله تبارك وتعالى. نعم. ثقة لضمان الله تعالى له رزقه، واحتج بما جاء في ذلك من الآثار. نعم. وقال طائفة حده الثقة بالله تعالى. حد التوكل هو الثقة بالله تبارك وتعالى. نعم. والإتقان بأن قضاءه نافذ. الإيقان. والإيقان. والإيقان بأن قضاءه نافذ. نعم. يعني اليقين بأن قضاء الله لا بد منه، يعني ما قضى به الله تبارك وتعالى العبد سينفذ خير وشر. نعم. واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب. نعم. والتحرز من العدو كما فعل الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم. التحرز من العدو، يعني في عدو سواء كان سبع ولا نار ولا إنسان، الرسول أخذ الحوض كله من هذا ما ينافي هذا، فأمر مثلا عند النوم بإطفاء السرج وإطفاء النار، هذه أسباب، أقل توقع الله تبارك وتعالى أترك النار مشتعلة أترك السراج مشتعل، أمر من هذا ليت، كذلك قفل الأبواب تغطية الآنية، فتغطية الآنية أخذ سبب حتى لا يأتي شيء من هذه الهوام يسير على هذا الطعام، قفل الباب لأن هذا يمنع دخول الشيطان يمنع دخول الأشرار، كل هذا مما أمر به النبي يعني من أخذ الأسباب، والنبي كان من أعظم الناس أخذ الأسباب، التأخير كان يأخذ بالأسباب حتى يظن أنه لا يتعلق بشيء فوق الأسباب، كلها بالأسباب، كما فعل صلى الله عليه وسلم مثلا في هجرته، انظر أخذ الأسباب، عم الأمر على ديره لما أراد أن يهاجر ويخرج في عدو موجود وهم قريش الذي خلاص قد عزمت ووضعت خطتها في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يتوقعه النبي أخذ كل الأسباب الممكنة للتخلص من هذا العدو، فمن ذلك أولا تعمية خبر يعني هجرته ما أحد يعرف إلا صاحبه فقط الذي جاء النبي، وجاء النبي إلى أبو بكر في وقت لم يكن في العادة يأتي في وقت الظهير، وهذا من التعمية على القريش دي فلما يتتبعونه ويشوف وين دي، ثم قال له النبي أخرج من عندك إذا كلمك في أمر فأخرج من عندك، خلاص والله ما عندي الأولاد، ثم أخبره النبي بهذا، ثم النبي أخذ احتياطه إنه يذهب في الليل منتصف الليل يخرج بنفسه ويكون في مكان في في في مكة يبعد عن الأنظار ويمكن فيه 3 أيام حتى تنقطع الطلب، لأن خلاص إذا عرفوا قريش إنه هو خرج يبحثوا عنه في كل مكان، وإذا سار على طول مباشرة على طول يخرج في إثره فيلحق به، فلا بد يكون يكون في المكان هذا 3 أيام حتى خلاص انقطع قلبهم من البحث فيفتروا. عند ذلك يبدأ يأتيه، ثم رتب من يأتيه بالأخبار، مين في الكاتب يأخذ من يأتيه بالأخبار، ثم من يأتيه بالطعام، رتب الذي يأتيهم بالطعام أسماء بنت بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وأمونة بنت الصديق وأبوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيها في مكان في جيبيت. وبعدين عبد الرحمن بن أبي بكر يروح يجلس في منتدى قريش ويشوفهم مش بيتكلموا في الأمر هذا، يأخذ جيت ما يبغون له، شاب ولد يسمع الكلام جيت ما يبغون له، ما خلى رجل كبير هو يخطر، فيسمع أخبارهم ثم يأتي جيت. ثم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يجي بغنمه، ولما تذهب أسماء ويذهب هذا يخلي الغنم تمشي وراهم علشان خلاص الغنم لما تمشي تقوم ايش تضيع الأثر، لأنهم ممكن يقول هذا خلاص أبو بكر راح معه لابد أولاده حيروحوا وراه فيتبعون أثرهم فيروح فخلاص هيتعامل أثر. المهم أن هذا كله من وضع خطة كاملة محكرة في يعني كيف يمكن أن يخرج من هذا. قال أنا رسول الله وأنا لم يصيبني إلا يعني ما كتب الله لي، وأنا مكتوب لي أنه خلاص يعني الدين هذا سينتصر، وذهب هكذا في ضوء النهار وسار لما أخذ الخطط التي كلها كاملة كأنه لا يتعلق بشيء أكثر من هذه الأسباب، ثم بعد ذلك توكل الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول بأن التوكل حقيقة التوكل ترك الأسباب صحيح، بل أخذ الأسباب من الدين الأسباب لجلب المنافع أو دفع مضر. نعم. قال قاضي رياض وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء. نعم، لو أنه يبذل على المؤمن أن يبذل كل جهده في أخذ الأسباب، كما قال النبي احرص على ما ينفع استعن بالله ولا تعجز، هذا البيت أول شيء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل الخير احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذلك أنا كذلك لو كنت خفت السبب الفلاني ما صار بشيء، ولكن كل قدر الله ما شاء، لا أصابك لا شيء بعد أن اجتهدت أنت في أخذ الأسباب كلها ممكنة، بعدين صارك شيء عرف أن هذا ما هذا قضاء الله تبارك وتعالى. نعم. والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارة، هذا ما صحيح، وهذا مذهب باطل، هو الأول اللي قال فيه أنه خلاص ترك الأسباب ثقة بالله، هذا له من الدين وله من فعل الأنبياء ولا فعل المرسلين، فلمن ترك الأسباب الواجبة يجب اتخاذها ثقة بالله هذا من أجهل الناس بأمر الله تبارك وتعالى وبقضاء الله وقدره وأمر الله تبارك وتعالى. لا تدخل الجنة إلا بأسباب، ولا تنجو من النار إلا بأسباب، والأكل والشرب والبيت كل الله جعل لها أسباب، هذه لا بد أن تسعى كان فيها تدخل الجنة وتقعد، لكن ثقة بالله تقوم تصلي تعمل تجاهد أمر المعروف تنهى عن المنكر وتبذل كل ما في وسعك نجاة من النار وأنفسكم وأهليكم النار. نعم. وذهب هذا أفضى بهم يعني الصوفية بهذا المذهب أفضى بهم إلى ترك العمل الصالح وترك هذا، ولكن في الأسباب أسباب الدنيا يكونوا كذابين يترك التكسب ويمد يده، طيب أنت الآن هذا مد اليد هو سبب وسبب باطل هذا. نعم. وذهب المحققون منهم إلى لحن ذهب جمهور، ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب، بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته مفتقة، لأنه لا يجب نفعا ولا يدفع ضرا، والكل من الله تعالى وحده سبحانه. هذا كلام القاضي يعني. ما خطر إن شاء الله.